ايام لا سلام في تعب جفر قالوا تعبد الخالق ليس كما نقول الحكماء والمتكلمون مستحيل وانما تعبد الخالق ممكن من ذلك بل واقع المتعرجين الحكماء المتكلمون لهم رأي بالقاعدة تسمعها فيما تقدم تقول بحال التوارث اللتين المستقلتين على محلول واحد والعالم واحد لا يعمل ان يكون العلم الدنيوي قالوا بل تعبدكم هذا ممكن بالدم لا يلزم مثل المخالف بل هو واقع الخارج كيف ذلك قالوا لان في العالم هنالك اشياء هي خير واشياء هي شر قانون السلسية الذي يقول لأن العلم كان خلماته يستحيل عندنا أن يكون خالق واحد يصدر عنه الخير ويصدر عنه الشر لأن الخير خير حقيقة والشر حقيقة كلاهما حقائق متباينة الخير يباين الشر كامل المباينة غاية المباينة بينهما فوات كلية بل هما ضدان لا ثالث لهما والضدان عندما لا ثالث لهما لهما تكون النقيضين يستحيل اتباعهما يستحيل اجتماعهما وأنهما إذا في العالم خير وفي العالم شر لا يعقل ان يكون مرجع الخير ومرجع الشر في العالم الى قامه واحد لان قانون الخمسه يكتب ذلك اذا لا بد ان يكون مرجع الخير مغايرا لمرجع الشر فعله الخير مغايرا لعله الشر وهذا يستوجب وجود خالقين على هنا بقى قبل الإجابة عن هذا الشيء أول مرة لازم نشوف الخير ماذا يعني والشر ماذا يعني الخير له معاني عديدة من معاني الشيء الذي يلائم الطبع يسموه خير الشر والشيء الذي ينافره الطبع الإحسان خير لأن الطبع البشري ينسجم معه الظلم شر لأن الطبع البشري يتناقض معه الصدق خير لأن الطبع البشري ينسجم معه والكذب شر لأن الطبع البشري لا ينسجم معه فالخير هو الملائم للطبع والشر هو غير الملائم إذا كان الخير هو الملائم للطبع والشر هو المنافر للطبع إذن من معاني خير الكون الشوق، ومن معاني الشر ان لا شوق. لذلك قالوا ان العلة دائما لا شوق الى المعلول، والمعلول له شوق الى علته. وهذه نقطة ارتكازية يستند عليها البعض في جرذان العالم نحو الكمال، لأن المعلوم دائما يشتاق لأن يتحلى ويتخلق بأخلاق التي، ويستفيدون من بعض الروايات الواردة تخلقوا بأخلاق الله. لذلك الإنسان دائما يسعى في معنوياته نحو التكامل، لأنه له شوق شديد إلى كمال علته وإلى غايته، السمو الموجود في علته بالحمد. هذا عنوان. إذا قلنا إذن أن الخير هو الملائم والشر هو المناسب، يفهم منا أن الخير حقيقة وجودية والشر حقيقة عدمية. لذلك قالوا الوجودات خير والشرور أعدم، كل خير هو وجود، كل شر هو عدم. مثلا عندما نقول الخير هو الملائم للطبق، الشيء الملائم تفسير بالملائم ومعنى وجوده بمعنى عدم. اما المناكر يعني غير الملائم، تفسير بالغير يعني عدم الملائم، فهو مرجعه معنى الى العدم. في المفتاح الخارجي هم هكذا، نحن في الوجود عندنا اشياء موجوده، اشياء معدومه ما عندنا. عندنا زيت موجود، عندنا علم موجود، عندنا شجر موجود، عندنا شمس قمر ونحو ذلك، هذه الاشياء الموجوده هي خير. اما اشياء بعنوان شر موجود هذا ما عندنا. شلون؟ كانوا احنا الظلم الان نسميه شر، الكذب الان نسميه شر، نعم. إذن حقائق وجودية مو حقائق عدمية، الجواب مرجع عدمي إلى العدم ومرجع عدمي. ليش؟ لأننا عندما نقول هذا الكلام كاذب، شنو هو الكاذب؟ هذا الكذب اللي نسميه شر، شنو هو؟ هل المتحدث شر؟ المتحدث وجود، أم الحديث شر؟ الحديث ايضا ليس بس. شنو هو الشر الحاصل من الكذب؟ يقولون الشر الحاصل من الكذب هو عدم مطابقه الحديث بالواقع، هذا العدم اللي يكون شر. مو نفس الحديث يسميه شر ولا المتحدث يسميه شر. مثال ثاني، القتل. القتل عند العرف، القتل عند الشر. نسأل شنو هو الشرط في القتل؟ القتل يتم بعدة مقدمات، واحد وجود السيف، هل السيف هو الشرط؟ أم حتى السيف هو الشرط؟ حتى السيف أم ليس الشرط؟ السيف وجود الدروس، وجود القاتل هو الشرط؟ القاتل وجود الدروس ليس الشرط، أم المقتول هو الشرط؟ أن الطرايا الحاصلة في الرقبة هي الشر لقبول هذا الذبح والقتل، هذا أيضا ليس بذلك، لأن هذه الأشياء لو هي أعيان وجودية لو تتفق بكمال بالأعيان، نفس المقتول عينه وجود وهو حي، طرايا الرقبة هذا كمال بالوجود. السيف ذاته طيب كماله ايضا اللي هو الحد، حدية السيف هذا ايضا حد. القاتل ذاته خير، قدرته على القتل ايضا هذا خلص ايضا كما يلي يقول وهو ايضا خير ايضا ايضا اقول الشر قالوا الشر هو في بطل الروح عن البدن ذاك وجه فاذا مرجع الشر مرجع الى الخدم هنا في الخير مرجع الى الوجود هذا المقدمة الثانية اليوم. إذا صار المقدمة الثالثة هي قيادة إدارة قبل الإجابة على شبهة حتى الوجود أن الشر بحسب الحق العقلي على حد العقلي والحق الخير والشر على خمسة أقسام إما أن يكون الشيء خير معه وإما أن يكون الشيء شر معه خير المحر يحب المحر وما كان خيره أكثر من شره وما كان شره أكثر من خيره وين التسبيح ويتكن خالص ما تطور خيره مع شره فمجموع الأقسام بحسب الحق العقلي أو الخلق لكن حسب القاعدة الثانية حسب المقدمة الثانية ما قلنا فيه فيها أن الشر عدل وأن الخير وجود وفي الواقع مرجع الشر إلى العدل ومرجع الخير إلى الوجود يظهر من المقدمة الثانية أن الأقسام الموجودة في الخارج من هذه الخمسة اثنين فقط ما كان خيره محمل وما كان خيره أكثر من شابه صحيح بحسب الحق العقلي الأقسام خمسة الخير المحمل والشر المحمل والذي خيره أكثر والذي شره أكثر وما تساوى خيره مع شره لكن بحسب الوجود الخارجي والوقوع الخارجي الأقسام لم تقض بلحاظ الوجود ما كان خيره أكثر وما كان خيرا محسن لماذا؟ لسبب السبب الأول ما ذكرناه في المقدمة الثانية أن الشر عدم والعدم غير موجود لا يوجد شيء حتى يكون له حق ويكون له وجود في الواقع الخارج الشر المحض عدم المحض والذي شره أكثر أيضا عدم أكثر والذي تساوى خيره وشره أيضا مو موجود لأنه عدم الجهة الثانية أن المفروض أن الخالق والخالق الحكيم لا يخلق الأشياء التي هي شر محض أو كان شرها أكثر أو لا أقل شرها مساوي لخيرها أما لا يخلق الشر المحض فلأن الشيء الذي هو شر يعني لا فائدة فيه لا منفعة فيه لا غرض فيه والحكيم لا يفعل الأشياء خالية عن الغرض وخالي عن الصالح أما الذي شره أكثر لا يخلقه فلأن الذي شره أكثر يعني جهات مفسدته تغلب على جهات مصلحته والشيء الذي جهات مفسدته أكثر لا يخلق حكم الحكيم أن يجعله ويخلقه في الخارج وأما الذي شره مثال إلى خيره فهذا عدد إذا كان الشيء منفعته تساوي مضرته شو الفائدة من خلقه؟ شو المصلحة من خلقه؟ الحب بهذين السببين، لأنه مرجع الشرع والعدل، ولأن رسالة حكيم فهي يبدو أن النفس لن فقط هي الموجودة الخارج، ما كان خيره أكثر وما كان خيره أكثر. ثالثا المقدمة الثانية إظهارة استدلالهم على قاعدة التوحية كالقائلة بضرورة المسالحة بين العلة والمقتول. قاعدة السلفية أجبرتهم على أن يقولون بتعدد الخالق، خالق الخير وخالق الشر. قالوا لأن السلفية لا بناء بين العلة والمعلوم، مو معقول أن يكون إله الخير يخلق الشر، يستحيل ذلك، لا بد له أن يكون للخير إله وللشر إله. هاي أصل شبهته. لا أجد أكو في المقام درس عارف الشبه. طيب جواب أرسطو أجاب على هذه الشبهة، وحين جواب أفلاطون أجاب على هذه الشبهة، والمصنف قيد جواب أفلاطون. طيب جوابهم إحنا راح نجاوب. الجواب الأول جواب أرسطو. أرسطو قال أن الأكثر في الخير والشر صحيح خمسة، لكن هذه الخمسة بحسب الحق العقلي، الله بحسب الوجود الخارجي شنو؟ ينطق ما كان خيرا محضا، وما كان خيره، وما كان خيره أكثر. إن شاء الله إذا كان هالشكل فيبدو أن الخالق واحد يقال أبوه، وما يلزم أن تقريب قاعدة السلخية، لأن هذا الذي خيره محض هو خالقه خالق الخير، والذي خيره أكثر لا بد له أن يرجع إلى الخالق الحكيم. ليش؟ لأن إذا كان الشيء خيره أكثر والحكيم لا يخلقه لا يخلقه، يلزم انه يصدر عنه شر كثير، لان هذا الذي له خير كثير والخالق لا يخلقه وهو حكيم، يبعد عن الخلق الذي خيره كثير هو شر كثير، وهذا لا يصدر. ولهذا نقول بانه الذي موجود في الخارج اما الخير المهم او الخير الاكبر، وكلاهما ولا ضرورة لتعدد الخالق. هذا جواب أفلاطون. أفلاطون قال تغير لأن الأقدام خمسة، ولكن الشر يرجع إلى العدم، فما كان شره أكثر أو ما كان شره شر المحضر وما كان شره مساوي، هذا عدم، والعدم لا يحتاج إلى عدم، العدم لا يحتاج إلى علة، وإنما الذي يحتاج إلى العلة منه الوجود، الوجود هو الذي يحتاج إلى أن العدم لا يحتاج إلى أن. ولذلك الذي يكون موجود في الخارج هو الخير المحض أو الخير الأكبر. ليش؟ من ضمن الحقائق الوجودية قد احتاج إلى خالق واحد، إذا لا تحدد في الخالق. مقايسة بالمقايسة العربية لأنه في الواقع ليس مثلا الآن الكهرباء خير أم شر؟ خير أكثر. شر نهاية النحاس شنو اللي صار خير أكثر؟ لأنه تنافس إلى أن يفك الكهرباء تموت، فبالنحاس إلى إصحاب شر وإلا في الواقع ليس بشر. من الحال انها طاقة والطاقة يجب ان تؤثر في اخر الموازنة كان تارق لكم تارق المعام ان الشيء ما يكون كمال هي ذاته كمال او يكون له كمال يعني ينبوي كمال سؤال تقاطير العدم ليس بشيء فلا يحتاج الى ان كيف يقع اذا لا يقع مؤثرا في الاخرين القدم الذي هو ليس بشيء لا يؤثر في الاخرين ولكن نحن نرى ان الشر يؤثر في الاخرين شو الجواب شر مثل اقرب يجي لك لابنك بعد شر يؤثر فيك ظلام شر يقبض نفسك الجهل شر يرتبط في الخرافة الخلف شر يرتبط بنفسك لا الجواب الشر لا يعني ان يقول ليس بشيء بمعنى العدم في مقابل الوجود وانما الشر هو عدم بمعنى عدم الملكة هو العدم بمعنى السلب الكلي والشيء الذي هو عدم ملكة فيكم له حظ من الوجود كما استثنفت تحت التجريد نحن ذكرنا العمى هذا شر ولكنه له حظ من الوجود عن عدم ملكة هذا ليس مثل الله شيء اللي هو ليس عدم ملكة فإذا صار الشر عدم ملكة له حظ من الوجود والذي لا يحضر وجوده يكون له تأثيرا بمقدار وجوده ومقدار حضورته من الوجود هذا جواب على الصلاة جواب أما جوابنا على شبهة الثانوية فنحن نلتفت لنا للرأس نقول أولا لا دليل على مرورة وجود الصرفية في العلة باهظة الإرادة وقاعدة الواحد التي ذكرتموها تجري في الطبيعيات في الجملة ولا تجري في المجرد إذا إذا لا تنسية الدليل من أين تأتي بيستحيل صدور الشر من خالق واحد لأنه مشهور بأجبرهم على التعدد في الخالق التنسية فإحنا إذا رغل التنسية نقول الخالق بالإرادة يخلق الشر أيضا لماذا يخلق الشر؟ يقول الشر بحكم ولمصالح ولغايات وأهداف خاصة حتى تنقضى الحكيم وإلا نفس الخالق الحكيم يصف نفسه بأنه يغضب وأن عقابه شديد وأنه ينتقم والمنتقم الجبار غضب الله عليه وأنت ذلك في الروايات أم حدوث الزلازل حدوث السيول وأن ذلك من الظواهر الكونية هذه علامات لغضب الله على عباده في حين النبع مثلا علامة على رحمة الله لعباده وعباده بعد التسليم كل ذلك نقول إذا لا داعي للتسلية أنا لا دليل على أن نرجع الشر إلى إله في غاية هذا هو الشيء ولكن لما في قلبه هذا الشر هو يقول ان الزلازل اذا اشبه هذه هي وانت وشعر ان الزلازل ما تصدق ان تاحت وشعر فهذا موجود ايه فاحنا واقع تهرب الان ان نقول نسمي الكلام ارسطو افلاطون الشيء يقول في خالد ادنى بس سلخين برضه دنيا عليها فهل خير المحر او الخير الاكثر يبدو عن خالد فاحتى لا ما تنزل على الجواب ما قدرت في الجواب يجب ان يخفف الموجود في الخارج يعني انت لا نفكر من كلام افلاطون ينقل عند الوجود بدل يكون عند الخارج وكل الخارج في الخارج فيجي الى احد السلخيه مو موجوده خمسه يصدر معنا وبهذا الجواب ان تلفت اشد الثانويه يبقى لنا ده تطبيق الاضعاف كل عمق مره ثم الموجودات على مفهوم اول موجوده بغير ما اعلم الى انتباه عليك على كل الاطلاق خيرا على مفهوم كان الذرى اي الخير اجل خير نفسي واجل خير طباعتي خير نفسي يعني ما قال هو خير بذاته والخير طباعتي هو حال احرارتي في مقابل الوجود العربي أي الأداء تقل الوجود ولو كان هذا الوجود كاملا خيرا بذاته وخيرا بمقايضة في الأولى إلى غني وهذه المقايضة كسوانها مقايضة الشرق لها أحدهما مقايضة الشرق لحاها التي فإن كل معلومين مناير لعلته بل مشتاق إلى علته في مال الجنة في الدرس الماضي يقتحم شرنا في بعض الأشياء الكائن القاتلة في أوقات قليلة معدن يقتحم وثانيها وثانيهما مقايضته إلى ما في حاضر مما ينتفع به وفي هذه المقايضة الثانية يقتحم شرنا في بعض الأشياء الكائن القاتلة في أوقات قليلة يعني في بعض الظروف مثل كما بعض بالنسبة إلى ثلاثة مستقبلة مباشرة للشرق وإلا أول كهرباء طاقة جيدة وخيرا محمد مثالها هو أحيانا التاجر يقدم على معامل يربح فيها 100 دينار خيرا محمد أحيانا يربح فيها 300 دينار خيرا محمد أحيانا شرا محمد يخسر بها 100 دينار أحيانا شرا أكبر من 100 يخسر أحيانا الشرا الخير متساوي 400 يخسر 400 يربح هذا من مقارب ده في أوقات القرآن ذكرنا في تيتيب مطرح البقصير أي الشيء يعتمد عنه في كتب الحكمية عن أرسطة في يد هذا الشيء في لأن الشر على ما كان لأن الشر عدمه وقلنا هو الخير الشر بما ننتج حسب الاحتمال يعني بالتأكيد العقل خمسة ناخذ بالوضوء الخارج الثاني أو أي النقص والكثير والمساوية فالشيء إما خير النقص وإما خير الكثير غالبا على شر وعند أن يتعود له دخل في جانب الشهر لا محلوة فلا قام خمس عدد المثال من كل منهما قسم واحد فما أن ذلك من كل منهما يستند المولي للآخر الخير يكون غالب والشر مولي أو واحد فلم يعد يكسرها فنبني الأحكام كرعة أو كرعة المرتب إما بحسب الخير والشر الباقيين وإما بحسب الخير والشر الباقيين كما هو خرجان ومحسب الدعوات حيث اعتبر هذا حسب الأداء يعني هذه الفكرة من الحاجة الأداء من الشر من الحاجة وجعل المكتب هو الموجود لأن الموجود إما خير ما يكون في شيء لا يستجب بوجوده في شيء وإما شر ما يستجب بوجوده في كل شيء وإما نفسه غالبا وإما غالبا غالبا بل ضره غالبا وإما هو بتساوي الله عن الشر والخير كل ذلك بالنسبة للمثال فالمحر الخير محرمه أي الخير محرم فأقول أقول عفو فإنها موجودة تنتأج لها تأليه هو الكون ليس لها حالة انتبار لأن ما حالة الانتبار القوة بلحاظ التأشر شر أما بلحاظ نفسه خير تبتشر الفعل بلحاظ نفسه خير القوة بلحاظ الفعل شر لكن بلحاظ نفسه القوة شنو؟ نبي تعالى بلحاظ نفسك خير بلحاظ نفسك شر لذلك يقول بأنها موجات الفعل طبعا هذا على قبل الأسر لأنها مقبلة ليس لها حالة من سبب وكلمات والمعلقات والتابلة جاءنا على تمتد كلمات الوحية ولا تبيجي فهي خير من نقص بكل المعنى الأنداد والحمد إذا أجل لحاظ نقص أيوة الله إذا حاظ غيرها معنى ضرر على أخر هي طلقة الأشياء والمعودة الأشياء والذي كثر خيره بابه والذي كثر خير الخير انه ضد المعاني الاخرى من الكائنات التي فيها مصائب قليله واضرارات ماليه وانما وجد على القتل من المبدا الخيري المهر تعبير كبير على احسن الخير ولم يحل على احسن ضد خير الخير مع شر الاكاذيب حتى الاوقات القليله في الدرس في الاكاذيب كان الخير الجديد شر كما قالوا ان تلك الخير تحتاج الى شر الخير شر الخير ويكون وقت القطابق على الغول الموجود وأما الأحكام الثلاثة الأخرى وأما الأحكام الثلاثة الأخرى فلا يمكن أن يجيبها مطلقا فما قلنا تفريق مرفوعين وترجيحنا تماثل على المطالع على المطالع بلا ترجح شرطا كثيرا مع شرط المطالع أبطل أي بجيب دولة الحربية على تقدير من جدين أبطل بمدهما فهي أبطل بمدهما وإذا لم يكن موجودين لم يكن شر المحل موجودين بمعروف الأربعة فالعمد أبطل ولم يختلف الاجتماع دليل يشهد اعظامه يشهد اعظام الصفوفة الجمعية في اعتبار اعظام الشرع بالاسباب الشرع هذا وقد حصلوا بداعة هذه الشرع هذا يردوا عليها بأسئلة المذكورة في الكتب ومع ذلك قد كثر الاعمام الشرعي في شرح الكتب الاشراع جميلا عليها نقلناه وهذا وقدرها بالمستقى في كتب الاسباب المذكورة ثم هذا الكلام اشار الى مشرب اطلاقهم في الدم كما ترى كما قالوا لا فأن يكون حالة الأبد نبدأ الموضوع على الحدث يعني على حدث كله إلى الشر ولما تردنا على قولنا الشر وعدام الحدث لا تأثير وهذه الشروط والإقرار أو يفعل الشر ويجد الشر وهو عدم مؤثر في الحالة في قيام الحدث لا يؤثر الجواب أن حدث يفعل الجواب والجواب يقول الحدث لا يسأل كل شيء لأنه حدث لا يؤثر لا أحد لا أحد جاء أحد يرسل جيش من الأرض تربية بجدنا إذن فاجرهم أفضل أبي خارج المادة تصور في عمام خارج المادة تقول الجيش بشكل وكيرا تقول الصحيح بشكل إذن ما نعم رحيه لا ما يحبت أن يكون لأنه لا رحيه ولا لا من يضرح لأن تطلع في الليلة وكورة المعادة ورسول أخر وحديقة جوانه ورحيه بعض الأشياء في الخارج حقيقة بسيطة الذهن يركبها مثل حقيقة الأحرار للنور الألوان مثلا لأن حقائق جدا أن بعض المباني في الخارج ليس مركبة وإنما حقيقة بسيطة لكن الذهن عندما يلحق العرب يلحق الأبيض ويلحق الأسود ينتج في هذه الحقيقة نقطة بعدها الاشتراك والجزء ويعطيها نقطة أخرى اللي هي بها الامتياز يصير الفصل فيسميها مفكر تفكير عقلي وإن كان في الخارج ليس التفكير على النقطة أيضا في الواجب ليس التفكير معقول يعني إن التفكير ناشئ من الأحجار الناشئ من الجنس الفصل الذي من الجنس الفصل أنا ما ينشأ التفكير الخارجي لم تجد لا نحن التفكير لا يعقل هذا الاعتبار الأول البرهان الثاني على بساطة الواجب أن نقول إذا كان الواجب مركب من أجزاء وهو حقيقة تركيبية من أجزاء أشكل تتركيب هذه الحقيقة إذا كان الواجب مركبا وليس بمفهوم يقود عن كل واجب إرادة لأن الواجب هو المستغني عن الغير من ناحية الثاني والمستغني عن الغير من ناحية الثاني وإذا ثبت أن الواجب مركب بالأجزاء ذاتا يكون فقيرا وجودا أن يكون أما لا تنتقل بأن المركب في ذاته محتاج إلى أجزاء أما وجود المحتاج فلأن وجود الأجزاء متقدم على وجود المركب خارجا فإذا كان الواجب حقيقة وجودية مركبة يستلزم تقدم أجزاء الواجب على الواجب وجودا ويستلزم احتياج الواجب إلى أجزاء ذاته وهذا يخرج الواجب عن حوله واجبا وهو على البرهان الثالث البرهان الثالث وهو اكثر تفصيلا واقع برهان السبع والنفس صلاحته يقول لو تركب ذات الواجب من الاشياء ولم تكن ذات الواجب حقيقه يسيره لا يخلو بعد تنسيب الذات لا تخلو ان تكون الاجزاء التي تركب الواجب لا تخلو عمر ان تكون كل خلاص يخرج عن احتمالها او بعضها واجبه الوجود او احتمالها او كلها ليست كمالها وأن تسمع فيه الحق كفوة يعني الشيء يكون واجب وليس واجب لو كل واجب لو بعد واجب وحيث أن ما ليس الواجب هو الممكن لأنه لا فاصلة يعني لا حقيقة فارقة بين الوجود بين الوجود وبين الإنكار إلا الانتزاع بين الانتزاع حقيقة هي ليس بحقيقة خارجية. فكلام ده غير الواجب الذي هو كلام عالم فخالق العالم والتحد الخارجي. وفي الوجود الخارجي ما تبقى عليه أنه موجود لا واجب ده ممكن بعد ذلك عالم ذلك. إذا قلنا أن الواجب مركب لا يكون يكون كل أجزاء الواجب واجبة بعد الوجود وبعض أجزاء الواجب واجبة والبعض الآخر شنو بل تكون ممكنة لأن تكون حقيقة أخرى غير هذا. لا تكون كل أجزاء الواجب ممكنة وليس في واجب. الأول بحاجة أن تكون كل الأجزاء واجبة. ليش؟ لأنه لو كانت كل أجزاء الواجب واجبة لزم تعدد الواجب عدة واجبات الجزء الأول، الجزء الثاني، الجزء الثالث، الجزء الرابع، وبرهان التوحيد اللي سابقا تحدث يمثل تعدد الواجب على الاتجاه. أيام ثانية يخرج الواجب عن التوحيد. ليش؟ لأن النسبة بين الواجب والواجب نسبة الإنسان فيها. إذا تذكرون البحث احنا بحثنا في موضوع الجهاد قلنا ان الواجب بالذات والممكن بالذات والمبتلى بالذات يقابله شو الواجب بالغير لا الممكن بالقيام والممكن بالقيام والواجب لكن بحثنا اذا كان هنالك شيء عن الواجبان ان يكتب الواجب يمكن الشيء واجب بذاته لا يكون الشيء واجب بالقياس الى غيره. الشيء اللي واجب بالقياس الى غيره كم قسم كم نوع بين العله والمعلوم الوجوب بالقياس لا زالت العله موجوده قطعا المعلوم واحد ولكن بالجاء لا شنو لا الذي او يكون بين المتلازمين بين الزوجين وبين العلاقه من عند اربعه فقط هو ضد بالوجود لأن الوجود لا يوجد وإنما الوجود شنو؟ بالقيام. فبين أجزاء الواجبات إذا كانت عدة أجزاء أنه كل جزء مع الجزء الآخر هو واجب على واجب وهذا واجب وهذا واجب كل واحد من أجزاء بلحاظ نفسه واجب بالنسبة بلحاظ غير شنو يكون يكون ممكن لأن ماكو ترابط بين الجزء الأول وبين الجزء الثاني. ليش؟ لأن الترابط في الوجود القياسي متوقف على إما علاقة علية أو علاقة تلازم وبين أجزاء المركب لا تلازم ولا علية كل واحد واجب مستقل عن غيره. إذا كان الشرك المصدر واجب بالقياس فلا يعتبر واجب بل خلف أيضا يلزم من الخلف يعني يلزم من ما ترتبه دقيقا فأرضى الله على ليش؟ لأن إذا صار واجب الوجود هو مؤكد الأجزاء المكونة شو تكون لو بسيطة لمركبة كلامك لا يعقل أن تكون بسيطة لكن شو تكون؟ تكون مركبة وهكذا يلزم من المصرف له واجبا ينقلب عليه توجيه سيد الله المصرف له مركبة يرجع إلى أن يكون بسيطة أيضا لأن لا بد وأن يرجع التسليم إلى واحدة حقيقية بسيطة هي التي صارت أملك وجود هذا فإن الاحتمال الأول هو معقول أن تكون كل الأجزاء الواجب واجب يرجع البسيط ما طلب به مركب لا يرجع شيء خاص البسيط وإلا أمر أجل الدائر والدم تسلسل الثاني اللي يخشن بعض أجزاء الواجب واجب وبعض الأجزاء ليس أيضا محال ليش لأن إذا صار واجب الوجود مركب من عشر أجزاء خمس أجزاء من واجبة وخمس أجزاء من ممكن لكن ما أسوأ حالة الاحتياج وهو احتياج الواجب وهذا نحن الاحتمال الأول كنا نقول الواجب يحتاج إلى الواجب الأجزاء واجبة والقادم الواجب الواجب بحاجة أما الاحتمال الثالث قوي جدا سيئة يلزم أن يكون الواجب بحاجة إلى الممكن بالإضافة إلى بدون أن يكون بالواجب معين. إذا قلنا باحتياج الواجب غير ممكن، يستلزم أن يكون احتياج الواجب أن يكون بالواجب معين. ليش؟ لأن المعيار تقوم على الممكن. الممكن له معنى، أما الواجب شنو؟ ليس له معنى، ليست لا نعيد له. فإلى هالشكل الفارغ الواجب الذي يحتاج إلى الممكن يجب أن تكون النهي أيضا داخل في تكون حدوثة بالواجب. وهذا الثالث بعد بشكل أولى أيضا موضوع ومحايد، يعني إذا كان قسم من أجزاء الواجب ممكنة محايد، إذا كان كل أجزاء الواجب ممكنة شو يكون؟ يكون محايد الممكن هو المحتاج، لا يعقل أن المحتاج يعطيك شنو؟ حقيقة غريبة مكونة. يعني الممكن له معنى، كل ممكن له معنى، الواجب لا معنى. ولا غير الممكن يدخل في جزء الواجب يكمل، يعني كان واحد من اجزاء الواجب الممكن يكون الواجب معنى. هذه بعض البراهين اللي احنا شفناها من الخارج. اكو بعض الكلام المصنف ذاته هذا حقيقة حدود أحد الوقت. إذن حقيقة الوقت لا يخلق أن تكون مركبة وإنما حقيقة البشر. وهو في بقاطته تعالى له كما هو الواحد أي لا شريك له مطلقا ولا فرد لطبيعة الوجود سواه، لأن حقيقة الخالق كلي منفصل من الفرد. هذا خلوها في بالكم لأن في الأصول احنا عندنا أحيانا كل من حصل من الفرد وعندنا كل غير من حصل من الفرد. الكل من حصل من الفرد هو واجب، واجب الوجود حقيقة الكلية ولكن منحصرة بفرد واحد اللي هو الخالق. أما الإنسان كلي لكن يوم حصل بزيد أو بلد مستعد يقول أحد هاي أحد اللي حال الثاني هو واحد صار قد صدق واجب الوجود واحد الآن شنو يصدق؟ واجب الوجود احد الواحد اللي حاول وحده في القياس الغير، اما الاحد اللي حاول ذات انه بس جسم يبقى في الشرط فسابقا اللي حاول عدد الان اللي حاول شنو؟ قل هو الله احد، الله هو واحد فتشبه الاحد الاحد اللي حاول ذات اللي حاول تنكيبه في مقابل فالأحد في مقابل التركيز والواحد في مقابل عدم التركيز. ومن عدم هو عندما يقول واحد هذا ما في حاجة أحد يعني شو؟ هل من حاجة تتمين؟ تجيب الحاجة يسأل بعض الكلمات بينهم على القول الصحيح وهو المنصور ألا ترى المنصورات العملية أنه الأحد وبلائه أنه ليس له الأجزاء مطلقا، تفصيله لا أجزاء أحد يعني أجزاء حدية مرتبية جسوة ولا مرتبة ولا صورة تبع المرتبة عينية كما أخبرك هذا الخارجي ولا أيضا مرتبة وصورة ذهنية أيضا مقابل بداعة خارجية مرتبة للفن كذا أيضا لا مرتبة وصورة ذهنية كما في الأعراب من الأعراب يقولون بعضهم أن هذا الدائرة في الخارج مرتبة في الجسم يعني في الجسم مركب تحليل ولا أجزاء فردية يعني أجزاء مختلفة واحد ولا مختلفة أجزاء على أقسام الأربعة اللي قال الأجزاء إما موجودة بوجود واحد في الخارج من العالم وإما موجودة بوجودات متعددة في الخارج يعني وجود واحد في الخارج إشارة واحدة شيء إفراد أو الأجزاء متفاوتة وعلى الأول أن أنفاق المسيطة من لا بشر لأن الأجزاء الحمية اللي تقعد أجحمت على مكتب في الكشرة لا والتعبير عنها بالأجزاء الحدية ليشكي وقوع لها أجزاء الحد المركب أجزاء الحدية الجزء الحمية وأما التسمية الأجزاء الحمية ليشكي عنها الجزئية ينافي الحمل ولأن الحمل لا يكون في الكليات وفي الجزئية وإما أنفاق تبقى في الكشرة لا فهي فجاء الوجود تعمل الموقف والصورة وعلى الثاني إما أن يكون تكون متباينة في الواقع يعني في الإشارة واضحة الإشارة فهي الأجزاء المقدارية أو لا فهي الأجزاء يعني المادة والصورة الخارجية. ثم أشرنا إلى الامتحان بقلبه لو وجدت العزة على تفسير ثبوت شهر الوالد تعالى فذلك صدق البرهان. بلا إثبات ليش؟ من حيث أنها ربه واحدا ذا عزة وإذا كانت العزة واجبات يجب تحالف الواجب وكون كل واحد منها بسيطا ويرجع إذ بينها الإنسان بين أداء واجب الإنسان بالقياس مثل ما بين وصفة على الاتفاق عن الصف الاتفاقية بين على واجب وعلى الإنسان لا تلازم علي ولا تلازم لازم المنصور العلاقة علاقة فهذا بيان المنازلة بما تقرر أنه إذا فرض واجبا لا يكون بينهما تلازم حتى يصير النسبة الوجود تصير وإلا لدينا معلوليته هو يكون واحدا للتام فهذا كله هذا الأمر أو المعلولية أحدهما واحد يكون معلول والثاني يكون علم وسبب العلم هو الخالق وحينئذ لم يكن تركيب الحقيقي إلا وقت التركيب هذا مؤكد في الوقت ليش تعلم الانتقاد ما بين الأجسام لأن هذا كل واحد علم واجب هو على علم غني والحال أن يكون في الحقيقة مركب على يوسف لا حم بين الأجسام شهارا بين الأجسام وهذا ما تعلمه الإنسان اللي هو واحد علم يجب تحتاج الوادة الوجود هذا على فرض الأداء وجودية فعليا يكون الوادة تفضل إلى غيره أو احتاج تقوما يعني في الأداء مثلا حدية تحليلية ذهنية أي في التقوم قال على فرض حدية تحليلية ذهنية فذلك مفهوم آخر يلزم على تقدير وجود الأجزاء كما أن أمثلة الأجزاء أنا ما دون الأجزاء واجبة يقول ممكن على تقدير ثبوت الوادة تعالى أيضا لزم ذلك الاحتياج ليش؟ لأن الاحتياج من لوازم التركيب للمركب مرتبا بالمرامي والمركب بالمرامي يحتاج الى اجزاء فكل مركب محتاج الى اجزائه ويمكن ان يكون الالف بالتثني على الدماغ في كان الشعر بالتثني اذا كنا خذ الاحتياج جميعا في قوله التركيب على تقدير امكان الاجزاء لكن يكون الكلب على وجه اخر مثل ما بينا سابقا وهو صيرورة الغني المحض بيكون واجب تشوفه في الحاجة والحق الصرف مضطربا من الضعفات الصرف اللي هي الممكنات والمكيات والواجب الضعف مضطرب بالممكنات العدمية إلى هنا ويمكن الزحف بإحرام الزاد من الضعف الواجب واحدة وضعفه بسيطة من ضعف القادم رحمه حتى في اتفاق الناس من العلم والحياة وهنا يمكن أن يكون الضعف أكثر واحدية وصلت الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.